بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدورة التي جلستم فيها الأيام الماضية بداية لخير جديد لكل واحد منكم. وأريد أن أذكر لكم شيئين قبل أن أذكر الوصايا. قالوا: من تساوى يومه فهو المغبون، من تساوى يومه فهو المغبون، ومن كان يومه أقل من أمسه فهو الخاسر، ومن كان يومه خيرا من أمسه فهو الفائز. من علامة توفيق الله عز وجل للعبد أنه دائما في ازدياد نحو الكمال، والكمال كما قالوا يقصد ولا يبلغ. أنا لا أستطيع أن أصل إلى نهاية الكمال، لكن ما دمت أمشي في طريق الكمال فأنا في كمال. ما معنى من تساوى يومه فهو مغبون؟ الآن أنا لو اشتريت مثلا شيئا بمئة، عادة الناس يربحون فيه 10، أنا أشتري الشيء بمئة وأبيعه بمئة وعشرة، أنا بعته بمئة وخمسة، هذا اسمه غبن. أما لو اشتريته بمئة وبعته بتسعين، هذه خسارة. ولو اشتريته بمئة وبعته بمئة وعشرة، هذا الربح. فأنا كيف أعرف نفسي أني ربحت فيما بنيته؟ الآن أنتم حضرتم، الله يبارك فيكم، دورة متنوعة في مواضيعها وطرحها. كيف تعلمون أنكم استفدتم؟ الفائدة لا يميزها الإنسان أثناء حضوره، يميزها في انطلاقته بعد النهاية. فإذا أردنا أن نعرف هل نحن استفدنا من هذه الدورة، يجب أن تكون الأيام المقبلة خيرا من كل أيام ماضينا. وعندنا في مسبة يسبونها الشخص دون أن يشعر. أنا مثلا اجتمعت بالشيخ عبد الكريم فقلت له، أنا منذ 5 سنوات لم أره، الآن اجتمعت به، قلت له: سبحان من خلقك. من 5 سنين أنت كما أنت. هي مسبة ولا مدح؟ مسبة هي. يعني أنا من 5 سنين لم أتطور لا فكريا لا سلوكيا لا عقليا، فبيقول لك سبحان الله من 10 سنوات كما أنت لم تتغير، هذا دليل أنني لم أتقدم ولم أفعل لنفسي شيئا. من علامة التوفيق الرباني للعبد أنه دائما كلما اجتمعت به وجدته أرقى مما كان عليه سابقا. يعني كان ينبغي أن نقوم بمقابلات فردية مع كل شخص، ثم بعد ذلك نلقاه بعد سنة ينبغي أن يكون سائرا نحو الكمال، أرقى فكريا وسلوكيا ودعويا. هذه النقطة الأولى، يجب علينا أن نسعى بعد هذه الدورة إلى استكمالها وإلى المسير نحو الكمال. ثانيا، في شخص ذهب إلى أحد الفقراء في فصل الصيف فوجد أن الكهرباء منقطعة، الكهرباء مقطوعة، احفظوا هذا المثال جيدا سنطبقه على أنفسنا، الكهرباء مقطوعة والحرارة عالية جدا والشخص فقير، فهمنا الثلاثية، كهرباء مقطوعة، حرارة عالية، شخص فقير. أنا عندما أدخل إليه ماذا أقول لهذا الشخص الفقير؟ أقول له: هون الله عليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرك، لابد أن نصبر، الحياة الدنيا بلاء. أحاول أن أواسيه من خلال كلامي، صحيح؟ أما لو ذهبت إلى شخص غني وإمكانياته عالية وعنده الكهرباء والجو حار لكن ما شغل المكيف، ماذا أقول له؟ الله يهديك، الله لا يعطي شيطانك عافية. طب ليش؟ ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما الأول ليس عنده إمكانيات فنواسيه، الثاني عنده إمكانيات لكنه عطلها ولم يستثمرها استثمارا صحيحا. نحن جميعا عندنا هذه الإمكانيات، فإذا عطلنا الإمكانيات التي أعطانا الله إياها كلنا قادرون على التعلم وعلى التفقه وعلى الازدياد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى نشر الخير والفضيلة فيما بين الناس. معنى ذلك إذا قصرنا فنحن سنلام أمام الله عز وجل يوم القيامة. اسمعوا يا أحباب الفكرة، سألت أحد مشايخنا سؤالا، ما تعريف الغش؟ قال لي كلمة أنا لا أنسها، قال الغش أن تستطيع تقديم الأفضل ولا تقدم. يعني أنا أستطيع أن أدخل في الإسلام 100 فأدخلت 80، هذا غش. أنا أستطيع أن أطبخ طبخا لذيذا فطبخت طبخا غير لذيذ، هذا غش. أنا أستطيع أن أحفظ القرآن كله فحفظت جزئين، هذا غش. أنا أستطيع أن أتعلم الفقه فلم أتعلم الفقه، هذا غش. فكل إنسان يستطيع أن يقدم شيئا ويتراخى عنه غش نفسه وغش الأمة، قصد ذلك أو لم يقصد. انطلاقا من هذه الدورة وانطلاقا من هذه التوصيات أنطلق إلى الوصايا بشكل سريع. أولا أوصي نفسي وإياكم أن نقصد بكل حركة من حركاتنا وفعل من أفعالنا وجه الله عز وجل، فإن العلماء يقولون ما عمل عامل وانقطع إلا لدخل في نيته، ما عمل عامل وانقطع إلا لدخل يعني لفساد في نيته. يعني يقول لك شيخ أنا والله بدأت بقيام الليل لكنني انقطعت، نقول راجع نيتك. أنا بدأت بحفظ ألفية ابن مالك لكنني انقطعت، راجع نيتك. أنا بدأت بحفظ القرآن الكريم لكنني انقطعت، راجع نيتك. فإن النية تعين صاحبها على إتمام الأعمال، وغالبا ما ينقطع الإنسان غالب انقطاعه بسبب فساد نيته. وعلامة المخلص يا أيها الأحباب، علامة المخلص أنه يعمل في كل الظروف. الذي لا يعمل إلا في الظروف المريحة يعمل لنفسه لا يعمل لوجه الله عز وجل. تبوا هذا الكلام، الذي يعمل في كل الظروف مخلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حاربته قريش، هل توقف عن الدعوة إلى الله؟ ما توقف. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو مطارد، دعا إلى الله عز وجل قبل أن يدخل المدينة، أسلمت قبيلة كاملة على يده في فراره. سيدنا يوسف في السجن في بلاء أعظم من السجن، أول ما دخل السجن جلس مع المساجين، التفت إليهم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا بتقرأوا آيات سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف تجدون أنه حول السجن إلى جامعة عقدية أخلاقية تربوية، خرج من هذا السجن دعاة إلى الله عز وجل كما يذكر التاريخ. فيا أحبابنا الكرام، الإنسان المخلص يعمل في كل الظروف. بعض الناس بيقول لك أخي أنا إذا ما كان راتبي مثلا $1,000 شهريا أنا ما فيني أتعلم، أنا إذا ما كنت متزوج لا أستطيع أن أتعلم. لن تستطيع بهذه العقلية أن تتعلم طوال حياتك. الخطوة الأولى للتعلم أن تقصد وجه الله عز وجل حتى تعان عن العمل في كل الظروف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النقطة الثانية يا أخواننا الكرام، الله سبحانه وتعالى عندما خاطب سيدنا يحيى قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية، صحيح؟ قالوا ما معنى خذ الكتاب بقوة؟ شو يعني خذ الكتاب بقوة؟ قال قوة التعلم وقوة الفهم وقوة الدعوة وقوة العمل وقوة الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أنا كيف أعرف نفسي أخذت الكتاب بقوة؟ يعني بقوة يعني يا يحيى أعطي الكتاب حقه. كيف أعرف أنني أعطيت الكتاب حقه؟ أولا لابد أن أتعلمه، ثانيا لابد أن أفهمه، ثالثا لابد أن أطبقه، رابعا لابد أن أنشره. تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. فنحن يا أيها الإخوة كثير منا لم يأخذ الكتاب بقوة مع استطاعته أن يأخذ الكتاب بقوة. وهنا أيضا نقطة، أنا من هذا المنبر أوصل رسالة. هل تعلمون أن عدد حفاظ القرآن في صيدا أكثر من عدد الحفاظ في الصحابة الكرام؟ هل تعلمون هذا؟ عدد الذين يحفظون القرآن في منطقتكم أكثر من عدد الذين يحفظون القرآن من تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا؟ لأننا نركز كثيرا على حفظ الألفاظ دون أن ننطلق إلى المعاني. حفظ الألفاظ مكرمة وفضيلة وصاحبه مأجور عند الله عز وجل، لكن بكفي نحن نحفظ قرآن؟ لا يكفي يا أخوانا الكرام. حتى نحن عادة إذا خرجنا حفظة قرآن كريم ماذا نقول في التخريج؟ المتكلم يقول قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوفوا ما قال خيركم من حفظ القرآن وحفظه. تعلم القرآن شو يعني تعلم القرآن؟ افتح أي شرح من شروحات الحديث يقولون القرآن ألفاظ ومعاني. الذين يحفظون القرآن ماذا تعلموا؟ الألفاظ. الخطوة الثانية يجب أن ينتقلوا إلى المعاني. معناها الذي يتعلم الفقه يتعلم القرآن أو لا؟ يتعلم القرآن. والذي يتعلم التفسير يتعلم القرآن، والذي يتعلم العقيدة يتعلم القرآن. فكل متعلم لمسألة شرعية يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انطلاقا من ذلك يجب علينا أن ننطلق من حفظ القرآن الكريم وتعلم ألفاظه إلى فهم معانيه ودقائقه. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المفسر العظيم، وهذا تفسيره، يقول الإمام النووي أقدم تفسير في الدنيا، المتوفى سنة 310 هجرية، القرن الرابع الهجري. لاحظ ماذا يصف جيل الصحابة. نحن في أرقى من جيل الصحابة يا أحبابنا؟ ما في أرقى. يقول سيدنا ابن جرير الطبري نقلا عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود كان الواحد فينا، عم يتكلم عن نفسه ولا عن مجتمع الصحابة؟ ما بيقول كنت، أنا لما بقول كنت أنا أتكلم عن نفسي. كان الواحد فينا أو منا، أنا أتكلم عن مجتمعي. شوف مجتمع الصحابة، كان الواحد فينا لا يجاوز 10 آيات حتى يفهمهن ويعمل بهن. هاي منهج الصحابة، يتعلم الشيء القليل ويفهمه ويطبقه. وصرنا في زمن نتعلم الشيء الكثير ولا نفهمه ولا نطبقه. فنحن يا أخواننا الكرام مطالبون أمام الله عز وجل أن ننتقل من الألفاظ إلى المعنى، أن ننتقل من الظاهر إلى الباطن، أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى. وقالوا كتاب الله عز وجل لا تقوم عنه إلا بزيادة أو نقص. اللي بيقرأ القرآن لا يقوم عنه إلا بزيادة أو نقص، زيادة في الهدى أو نقص في الضلال. أي إنسان يجلس على مائدة الله جل جلاله تعلما وتفهما وتعقلا لا بد أن يدرأ عنه الضلال وأن يزاد فيه الهدى. فمثل هذه الدورات إذا والله دخلنا وسررنا وسمعنا ثم لم نبني عليها، نحن يا أخوان الكرام سوف نخسر خسارة كثيرة. فالواجب علينا الآن بعد هذه الدورة، اسمها دورة يقين، ماذا نفعل بعد هذه الدورة؟ يجب علي أن أخاطب نفسي أنا بعد هذه الدورة. متى الدورة القادمة يا شيخ؟ بعد رمضان. طيب من هنا إلى رمضان في عندنا لبعد رمضان 3 أشهر تقريبا. يجب عليك أن تضع لنفسك خطة واضحة تشمل سلامة الفكر وتشمل قوة العلم وتشمل سمو التربية تضعها لنفسك حتى نلقاك بعد فترة وقد سموت بنفسك وارتقيت فكرا وسلوكا وعلما. هذا أرجو أن تضعوه في أذهانكم. الآن عم بتطلع الآية، القرآن يقول وقل رب زدني علما. وقالوا لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، ما قال وقل رب زدني تقوى مع أن التقوى ثمرة العلم، ما قال رب زدني مالا، قال وقل يا محمد، وهو يخاطب مين يا أحبابنا؟ يخاطب أدنى الناس علما ولا أعلى الناس علما؟ يخاطب أعلى الناس علما. نحن جرت العادة أننا نخاطب الأقل علما ليسمو بنفسه. الآية توجهت إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لتقول له مع ما أنت فيه من الكمال في العلم والعمل أطلب من ربك الزيادة وقل ربي زدني علما. مثل الآية الثانية لما قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما قال له اجلس اصبر. ليش؟ لأن الجلوس في مجالس العلم والذكر تحتاج إلى صبر، لأن النفس عادة تتفلت من مجالس الصالحين. فالله عز وجل يقول لسيد الخلق واصبر نفسك، احبس نفسك على الجلوس معهم. نعم أنا والله في الجلوس ربما أتعب، ربما تؤلمني ركبتي. هذا الخطاب توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المفسرين يقولون الله يقول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يمنعك ما أنت فيه من النبوة والرسالة أن تجالس الصالحين، لأن هذا المجلس سوف تستفيد منه ولو كنت أرقى من كل الجالسين في هذا المجلس. في أحد بعد ذلك له عذر يقول أنا ماني بحاجة أتعلم؟ في أحد في الدنيا يقول أنا لست بحاجة أن أتعلم؟ القرآن يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقل ربي زدني علما. فخوطب بالتربية وخوطب بالعلم وخوطب بالتزكية وخوطب بالصبر، أعلم الناس وأكثر الناس تزكية وأعقل الناس وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى إن الله فضل كلبا على كلاب بالعلم. الآن نحن في عندنا بالفقه صيد الكلب المعلم، صح؟ الكلب المعلم شو هو؟ قال هو الكلب الذي يترك الأكل مما يصيده، فإذا ترك الأكل مما يصيده 3 مرات يكون تعلم. فإذا أنا أريد أن أصيد بالكلب، هذا الكلب المعلم، أمسك الكلب علمته على الصيد، أقول بسم الله الله أكبر أطلقه، فيأتيني بالفريسة مقتولة ودمها يسيل تؤكل، بس بشرط أن يكون معلما. الله قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فيا أخوان الكرام لابد من قوة العلم أولا، هاي معنى خذ الكتاب بقوة. قوة العلم شو بتقتضي؟ بتقتضي بعد هذه الدورة تأتون إلى المشايخ وتقولون لهم نحن نريد منهجية متكاملة في طلب العلم، أنا أريد أن أتعلم الفقه، ما الطريقة؟ لا تقرأ على كيفك، اقرأ واسأل أهل الذكر اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا بتقرأ على كيفك سوف تخطئ، إذا بتقرأ على كيفك سوف تضيع وقتا وتبذل جهدا ولا تأخذ نفعا. فالآن أنا صدقت كلامك يا شيخ، أنا أريد أن أعمل، أعطيني خطوات أولية. خطوات أولية أنت في المسجد في حيك تذهب إلى شيخ قل له أنا أريد أن أتعلم الفقه من الأدنى إلى الأعلى. قالوا قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا مين هو الرباني؟ قال الرباني هو الذي يربى بصغار العلم قبل كباره. يعني الرباني هو الذي يتعلم الأشياء البسيطة ثم يزداد ثم يزداد ثم يزداد حتى يصل إلى مقام الربانية. نحن نفكر مقام الربانية بس مقام الصلاح المجرد، هذا تفسير سيدنا ابن عباس، هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. إذن كلمة الرباني ماذا تدل؟ تدل على المنهج الصحيح في طلب العلم والعمل والتقوى. أنا بدي أتعلم لغة، كيف أبدأ؟ أنا أريد أن أتعلم التفسير، كيف أبدأ؟ أنا أريد أن أتعلم مصطلح الحديث، كيف أبدأ؟ أنا أريد أن أتعلم الأصول، كيف أبدأ؟ لابد أن أضع لنفسي خطة بدون منهجية صحيحة وتراتبية من أهل الخبرة. لا يمكن يا أحبابنا الكرام أن نمسك العلم بقوة. واسمعوا يا أحباب يا أيها الإخوة، نحن في زمان كثرت فيه الشبهات والشهوات. كنت خلص صلاة في المسجد سلم، يجي واحد يسألني عن مسألة فقهية. الآن الناس عم سلم عم يجوا يسألوك عن ذات الله، عن القضاء والقدر، عن صفات الله، عن صفات النبوة، إشكاليات في العقيدة. إذا ما كنت مجهزا للرد فقد أتي الإسلام من قبلك. نحن يا أخواننا بدي أسألكم سؤال. إذا أنا مثلا قلت لي من هذا، قلت لك هذا ابني، والإنسان عادة قلبه يتعلق بابنه، فإذا اعتدي عليه وأوذي وشتم وضرب وأدمي وأنا عم بتفرج، أنا بكون بحب ابني؟ الإنسان إذا كان يحب ابنه واعتدي عليه على استعداد أن يضحي بنفسه من أجل ابنه. سمعت عن امرأة مصرية ابنها دخل ليستحم، السخان اشتعل اشتعل السخان في الحمام، صارت الحمام كله اشتعلت فيه النيران، دخلت إلى الحمام وأخرجت ابنها، دخلت في النار والكهرباء من أجل أن تنقذ ابنها. هذا علامة المحبة، صح ولا لا؟ فأنا عندما أقول هذا ابني ويعتدى عليه وأنا قادر على الدفاع، تبوها قادر أن أدافع عنه ولم أدافع عنه، أنا أدعي محبته. نحن منحب الله سبحانه وتعالى أولى؟ منحب الإسلام ولا لا؟ منحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ منحب. علامة المحبة أن تدافع عن الدين بالحجة والموعظة الحسنة، كما قال ربنا وجادلهم بالتي هي أحسن. وكلمة أحسن تشمل الإعداد العلمي وتشمل الإعداد التربوي، هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. فكلنا ندعي أننا نعظم الإسلام. عندك استعداد تفرغ 5 ساعات في الأسبوع من وقتك للإسلام؟ أقل شيء يا سيدي، أنا العبد الفقير أستطيع أن أضع لهم يا شيخ خطة بالتنسيق معك شيخ عبد الكريم، بدي 5 ساعات بالأسبوع، وبعد 10 سنوات المستمرون سيكونون من العلماء. أنا مسؤول عن هذا الكلام. 5 ساعات في الأسبوع، 5 ساعات في الأسبوع نضع لكم خطة في طلب العلم، مو نضع تجريب، هي خطة مجربة، خطة مجربة، أكلة معروفة الفائدة. إذا مشيت معي 5 ساعات في الأسبوع، هي خطوات عملية، 5 ساعات في الأسبوع، بعد 10 سنوات سوف تقول جزاك الله خيرا، فقد انتفعنا كثيرا وسوف ننفع كثيرا. تمام؟ هاي إن شاء الله نتكلم فيها. فنحن يا أخواننا إذا فعلا منحب الإسلام يجب علينا أن نضحي للإسلام. سمعت من مشايخنا مسألة الله يبارك فيكم، اسمعوها جيدا. قالوا من علامة الإخلاص التضحية لا كثرة العمل. علامة المخلص شو؟ أنه يضحي لا يكثر العمل، لأنه كثرة العمل أحيانا بيكون فيها حظ للنفس، بيقول لك أنا عندي كل أسبوع 5 دروس، أنا قرأت كتب مشان الدين، أنا عم صلي إمام بدون راتب، أنا أنا أنا أنا أنا أنا، روح يا أنا يا فاسد التركيبي، يا حائلا بيني وبين حبيبي، أنا أنا أنا. علامة الحب أن تضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. كان في عندنا خطيب يخطب في الدويلعة شرقي دمشق، الخطيب ذهب إلى العمرة ووكل خطيبا بدلا عنه 2 أسبوع، رجع الخطيب فوجد أن الناس انتفعوا بالخطيب الثاني أكثر من الأول، قال له أنا أتنازل لك عن هذا المنبر، غايتنا خدمة الدين وأنت خدمته أكثر مني، وترك له المنبر. هاي شو اسمها؟ اسمها تضحية. المخلص يضحي لا يكثر من العمل. عندك استعداد شو ما يكون عملك مهما كانت ظروفك أن تضحي بوقتك. ما عم بطلب منك النفس، الله قال للصحابة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نحن الله بده منك وقت تبذله في تعلم الدين من أجل أن تدافع عن الإسلام بالحجة والموعظة الحسنة. صدقا يا أخواننا في السنوات الماضية في دمشق في شبهات إلحادية كثيرة انتشرت، لولا فضل الله أولا وفضل مشايخنا الذين علمونا ثانيا ما استطعنا أن نرد على هذه الشبهات. ومرة جلست جابوا لي، اجوا جماعة من الشباب عندنا يعني درس بعد صلاة العشاء، خلصنا صلاة العشاء اجوا أربعة أشخاص قال شيخ نحن عندنا أسئلة بالعقيدة. جلسوا الظاهر هم ثلاثة لا يعلمون وواحد عنده شبهة إلحادية شوش على الثلاثة. جلست تكلمت معهم بالعقيدة التي تعلمتها بالمستوى الأول، يعني مو عقيدة عميقة، لا لا يعني ألف باء عقيدة. بس انتهى الشباب التفتوا قال لي والله هذا خرب عقولنا وكرهناه بسبب غبائه. تبين لهم أنه هم جابوا على أساس فيلسوف، لما تناقشنا بمعلومات أنتم يعني أكثركم درسها وجد أنه ما عنده شيء. أنا شعرت بفرح عظيم، تعرف شو؟ أنني أدافع عن الإسلام. يا رب ما هذه الكرامة التي أكرمتني بها؟ مثل ما سمعت أحد مشايخنا يدرس العقيدة قال كان عندي يعني درس إثبات صفة الوجود، قال وقع في نفسي حياء من الله، مين أنا يا رب حتى تجعلني أدافع عن وجودك؟ أديش هي كرامة عظيمة أن أتكلم في ذات الله، أن أدافع عن أعظم موجود، أن أدافع عن أجمل موجود، أن أدافع عن أجل موجود، أن أبذل وقتي في أجل موجود. هي قضية قليلة جدا يا أخوان الكرام، هي قضية الله يدعوك لها، الله يجذبك لها، مو أنت بتختارها، مو أنت بتختار، الله هو الذي يختارك لتدافع عنها. فاللهم اجعلنا من الدعاة إليك، اجعلنا من الدعاة إليك في كل الميادين وفي كل الأنحاء والسبل. تمام يا أخواننا الكرام. فأولا لابد من قوة العلم، وقوة العلم شو بتقتضي؟ بتقتضي منهج. قال بني الإسلام على خمس، وبني العلم على خمس، هذول بدنا نتعلم بدورات علمية مثل هذه لابد من الخمسة. قالوا أولا الكتاب المناسب، مو الكتاب، كتاب مناسب. البارحة قلت لكم إذا إنسان يريد أن يقرأ العقيدة، إذا عامي له كتاب خاص، إذا مثقف له كتاب خاص، إذا متخصص له كتاب خاص، إذا طفل صغير له كتاب خاص وله طريقة خاصة. بني العلم على خمس، أولا الكتاب المناسب، وهي المناسب بدها إنسان عنده خبرة بالمناهج، هذا يناسب أن أقرأه أو لا. مرة أحد مشايخنا سأل طالب، قال له طالب يعني يدرس في المساجد، قال له شو عم تدرس في مسجدك؟ قال له تفسير النسفي. قال له هل قرأت قطر الندى؟ قال لا. قال كيف تدرس تفسير النسفي؟ أقل شيء بدك تقرأ بالنحو قطر الندى حتى تستطيع تشرح عبارات الكتاب. فأنت تدرس كتابا لست أهلا له، فلا بد من الكتاب المناسب. ثانيا لابد من الشيخ المتقن للمادة. أنا بدي أقرأ أي علم لابد أن، قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يذكر في أوصاف السلف الصالح قال كان السلف يختارون طلابهم ويختارون شيوخهم. نحن صرنا بعصر مين ما يجي بيتعلم عندي من بوس إيده والشؤفة. السلف ما كانوا يعلموا أي واحد، هو ينتقي طلابه. كان السلف ينتقون شيوخهم وينتقون طلابهم، فلا بد للإنسان أن ينتقي الأستاذ المناسب الذي يعلمه، الأستاذ المناسب المتقن الفاهم للمادة. ثالثا الركن الثالث من أركان العلم الطالب الحاضر بكليته عقلا وقلبا وروحا. ما بدنا نحن طالب يجلس وعقله برا، أنت جالس بالمجلس الآن عقلك هون، روحك هون، جسمك هون، هذا هو شرط التعلم. الله يرحم الشيخ صالح الفرفور، مسك شيخه، شيخ الشيخ صالح الفرفور مسك إيده قال له هذا حرامي علم. قالوا له شلون؟ قال ما بحكي كلمة إلا يكتبها، كل حرف، تمام، كل حرف. قالوا من سود صحيفته بيض الله وجهه، يكتب كل شيء أقوله. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي في المسجد الأموي المصحف القراءات تبعه، الكتابة التي على المصحف بيده أكثر من كتابة القرآن الكريم، كاتب على المصحف في كل هوامشه. هكذا أدركنا العلماء. من فترة أعطيت درس في مكان لك أتكلم كلام يعني والله صعب، واحد حضر أول درس، ثاني درس، ثالث درس، رابع درس، ما رأيت في يده قلما يكتب. هذه اسمها لا مبالاة. لذلك قالوا كره أبو حنيفة القرمطة، الكتابة بخط صغير، لأنه لا ينتفع بهذه التعليقات. فما رأيك بمن لا يعلق أصلا؟ فمن شروط طلب العلم الطالب الحاضر المهتم بقلبه وعقله وروحه. رابعا، وهي قضية مهمة جدا، رابعا البيئة الإيمانية أو البيئة التعليمية. تمام، بدك بيئة، يعني مدرسة، مسجد، جامعة. بيقول لك أخي أنا بدي أطلب العلم وحدي. ممكن تتعلم تطلب العلم وحدك، لكن طلبك العلم في بيئة أفضل. خامسا الجو العلمي. الجو العلمي غير البيئة. البيئة ممكن يا أخي أنا أعمل درس مثلا أونلاين مثلا وفي طلاب كثر، هذا يعلم لكن لا يصنع جوا من التنافس بين الطلاب. حتى نصنع جوا من التنافس بين الطلاب لازم يكون في طلاب عم يكتبوا عم يتنافسوا، ففي عندي بيئة علمية وعندي جو علمي. هذه الخمسة إذا وضعناها في أذهاننا نستطيع أن نتعلم. بعد ما نتعلم، في عندنا طالب بسيط جدا في الحي، أحدهم سأله يعمل في الكهرباء، قال له وين بدك تروح أنت؟ قال له والله أنا بدي سافر على العراق. قال له والله أنا بنصحك تتعلم. قال له شو بدي أتعلم؟ قال له شريعة، قراء فقه، قراء نحو، قراء عقيدة. ما كنا نشيله من أرضه، صار جايبنا على المحد أكثر من 50 طالب. لك شو هالإمكانيات اللي عنده؟ عجيبة، عنده طريقة عجيبة في الإقناع. معلوماته بسيطة لكن الله عز وجل ساق على يده الطلاب سوقا. قلنا له لك أنت تعلمت قليلا جبت 50، إذا بتتمكن وبتصير عالم أنت ترجع إن شاء الله عز الأمة مثل سيدنا صلاح الدين الأيوبي. تمام يا أخوانا الكرام، فلا بد أن نضع في أذهاننا أن نتعلم. مو بس نتعلم، بدنا قوة في العلم. مو بس ندعو إلى الله، بدنا قوة في الدعوة إلى الله. المجتمع بيقولوا الأيام القادمة ليس للضعفاء فيها مكان، المستقبل للأقوياء. بكل ما تأتي تعطي هذه المعنى الكلمة من معنى المستقبل للمبدعين. يعني الأستاذ الضعيف لن ينفع كثيرا، الداعية الضعيف لن ينفع كثيرا، مدرس أصول الفقه الضعيف لن ينفع كثيرا. أنا بتذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله الفرفور ذهب إلى مصر يا أحبابنا الكرام، إلى مصر، فسأله ابنه، كانت الطباعة في سوريا غالية في مصر أرخص، فالشيخ عبد اللطيف ألف كتابا بده يطبعه، سافر إلى مصر بقصد دعوي، ابنه يقول له أبي لو جبنا معنا الكتاب طبعناه بمصر مو أسهل وأرخص؟ قال له ما صار شيء، هلأ بنطبعه. جيب ورقة وقلم، جاب دفتر فأملى عليه الشيخ عبد اللطيف، أنا ما عم أتكلم عن السلف الصالح، عم أتكلم عن رجل من أساتذتنا، أملى عليه الكتاب كاملا وطبعه في مصر. اليوم يا أخواننا الكرام، اليوم قلت له لأخ كريم ابنك، قل له شو بتعرف عن هذا الجوال، بيحكي عن الجوال نص ساعة. قل له هل تستطيع أن تتكلم عن ذات الله 5 دقائق؟ أنا هذا عادة أدرب نفسي وأولادي عليه، قلت لابني قم احكي لي 5 دقائق عن الله بدي أشتري لك جوال بس بشرط. قال لي شو الشرط؟ هو ابني صف 11 يعني عمره 17 سنة، 17 لا والله شو بعرفني، المهم يعني هيك تقريبا 17. قلت له احكي 5 دقائق عن الله بشرط أن لا تلحن لحنا واحدا ولا خطأ باللغة، فأخطأ خطأ واحدا فما اشتريت له جوالا. أولادنا بيعرفوا يحكوا عن الله سبحانه وتعالى؟ أزواجنا نسانا بيستطيعوا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى؟ ما تدربنا أن نتكلم، ما تدربنا. الآن ذكر الشيخ ذو الفقار الله يحفظه أن الدعوة إلى الله رب العالمين ذكرها وين؟ ذكرها ببستان، واحد يدعو إلى الله بالبستان، استطاع أن يتكلم عن الله. حتى بيستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى السوق فوجد جديا، الحديث في سنن أبي داود، أسكه ميت يعني جدي، جدي معروف شو هو، وأسك يعني معيب، عيب من العيوب، وميت يعني فطيس عزكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم يحب أن له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نحب أن أنه لنا بغير شيء، بلاش ما بناخذ هذا ميتة. قال: لله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذا الدرس وين عم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالسوق، بالسوق. النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الجدي عم يعلم الناس. الآن بتقول فلان أنت بتنصح جارك، بيقول لك: والله أنا مش شايفني شيخ أنا، فهمنا أن الدعوة إلى الله فقط صنعة المشايخ. لا، كل إنسان يدعو إلى الله باستطاعته. أنا ما عملت لك افتي بالطلاق وبالبيوع وبالستوك ماركت وبالبورصة، أنا أقول لك أدعو إلى الله بقدر استطاعتك. حتى بيقول الإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله جاء من درعا إلى دمشق وطلب العلم في دمشق، صح؟ من الذي بعثه؟ قال: رجل عامي عندهم من القرية. يعني الإمام النووي بصحيفة رجل عامي قالوا: روح اتعلم بالشام. عرف الإمام النووي، وإلى الآن ما بنعرف مين هذا الرجل العامي الذي دفعه. فيا أخوانا الكرام، قوة العلم تقتضي منهج وصبر وبذل، وقوة الدعوة إلى الله تقتضي شجاعة، تقتضي إقداما، تقتضي تضحية، وقوة العمل أن يجتهد الإنسان أن يربي نفسه. العلم بيسوي فرعون يا أخوانا الكرام. العلم المجرد عن التربية، المجرد عن التزكية، المجرد عن الأدب، إبليس كان عالما كبيرا وقد أضل عالما كثيرا. العلم وحده بيجعل الإنسان فرعون بدون تربية، بدون تزكية. أنا مرة سمعت عن الشيخ أديب الكلاس والشيخ عبد الرزاق الحلبي، شيخا دمشق في الفقه والعقيدة، طلعوا بالطيارة عندهم عمرة، ففي واحد عمل خطأ في الإحرام، فقال له الشيخ أديب، قال له: هيك ما بيمشي الحال يا ابني. قال له: أنت شو بفهم كل اثنين؟ قال له الشيخ: والله كلامك صحيح. والله يا أخواننا، سكت الشيخ ولا تكلم ولا كلمة، ولا يعرف أنه هذا هو الشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ أديب الكلاس. أساء لهما وسكتا. بالمناسبة كان الشيخ عبد الرزاق، هي أنا إذا بدنا نفحص طالب علم هكذا نفحصه، كان الشيخ يفحص يعني فحص الإمامة والخطابة بالجامع الأموي. يعني أي إنسان بده يصير خطيب مين يفحصه؟ الشيخ عبد الرزاق بالأموي. له غرفة في الزاوية، إذا دخلت إلى المسجد الغرفة اليمينية اللي فيها اليوم الشيخ فواز الله يحفظه، هاي كان فيها الشيخ عبد الرزاق. شلون كان فحص الشيخ عبد الرزاق؟ يدخل الطالب يقول له مثلا: أنا بدي أدفع قيمة الأضحية بدل أن أضحي، طالع لي هالمسألة من الكتب. الفحص بس طالع المسألة من الكتاب، لا تحفظ. اللي بيحسن يطالع المسألة من الكتاب يراجعها، هذا إنسان متمكن مؤهل أن يخطب وأن يؤم. طبعا إذا كان إنسان بسيط شو بيساوي؟ بيبحث عن المسألة في كتاب الأضحية، لأنه قال: ما حكم دفع قيمة الأضحية؟ هي عادة المسألة تذكر في كتاب الزكاة. هذا هو الفقه، الفقه أخذ الشيء من غير بابه ومظانه. الشيخ يسأله يقول له مثلا: قال الله عز وجل في قراءة: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. شلون إن وهذان؟ طالع لي الجواب من كتب النحو. يسأل بالعقيدة مسألة، له كيف نخرج هذه المسألة من كتب العقيدة؟ فإذا استطاع أن يخرجها نجح الشيخ وأنت تصلح للإمام والخطابة، وإن لم يستطع خلاص يرسب في امتحان الإمام والخطابة. فكل شيء الآن فعلتوه أنتم جيد، وأنتم الآن الشيخ بذر بذرة، صح؟ لكن البذرة، هدي شوي الله يكرمك، حطها شوي الله يبارك فيك. لكن البذرة إذا ما سقيتها، إذا ما سقيتها هل تستطيع أن تقطف ثمارها؟ أنتم الآن وضعت فيكم البذرة، التتمة بدها سقي وبدها رعاية وبدها عناية حتى تخرج الثمرة وحتى نحافظ عليها. خلص الوقت دقيقة واحدة. آخر رسالة، كنا عم نحكي الآن كل ما تقدم العصر الناس تهتم بالمظاهر، والعقلاء يهتمون بالجذور. كل عاقل بيهتم باللي تحت الأرض، الجاهل بيهتم بالمظاهر بما فوق الأرض. أحدهم عنده شجرة ورقها أصفر، ذهب إلى مهندس زراعي قال له أنا عندي شجرة ورقة أصفر شو ساوي؟ قال له والله بدك تسقيها. جاب المي وسقى الأوراق، بيمشي الحال؟ شو بيساوي؟ يسقي الجذر، الجذر بيخلي الأوراق قوية. نحن بحاجة أن نهتم بالجذور، وأقصد الجذور ثوابت الإسلام، وهي ثلاثة أشياء: العقيدة، تمام؟ أو إذا بدي أقول بشكل عام، العقيدة أولا، السلوك ثانيا، الفكر ثالثا. لأن محاضرة الشيخ كان يتكلم عن الفكر، تفهم أعداء الإسلام كيف يخططون، لا تقف مع الألفاظ تتجاوزها إلى المعاني، هذا اسمه فكر. الإنسان أحيانا بيكون عنده علم كثير لكن عقله صغير، يضر أكثر من أن ينفع. لذلك عندنا يمدحون من كان عقله أكبر من علمه، ويذمون من كان علمه أكبر من عقله. العقيدة، السلوك، الفكر السليم، هذه الجذور نشتغل عليها إن شاء الله في قادمات الأيام، ربنا يكرمنا بنتائج كثيرة. الله يجزيكم خير ويفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.